الحمد لله، الحمد لله القائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا أن نعبده بما شرعه لنا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله حذرنا من البدع والمحدثات في ديننا، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه المتمسكين بسنته الذين عضوا عليها بالنواجذ ومن تبعهم وسار على نهجهم عملا بسنته واستنانا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعملوا بكتاب ربكم، فقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي الإسلام لنا دينا. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها المسلمون، إن العبادة لا تصح ولا تكون نافعة ومقبولة عند الله إلا إذا توفر فيها هذان الأصلان: أحدهما أن تكون خالصة لله، مرادا بها وجه الله ومطلوبا بها رضا الله وجنته. الثاني أن تكون موافقة لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله، لا يجوز للمسلم أن يتعبد لله بالبدع، لا يجوز للمسلم أن يتعبد لله بالبدع، فإن فعل فهي مردودة عليه وهي لا تقربه من الله وإنما تبعده منه. وقد كثرت البدع في شهر رجب، وقد كثرت البدع في شهر رجب من كثير من الناس. فمن الناس من ابتدع في شهر رجب صلوات خاصة به، ومن الناس من ابتدع في رجب صيام خاص به، ومن الناس من ابتدع في رجب احتفالات خاصة، ومن الناس من ابتدع في رجب أذكارا خاصة به، ومن الناس من ابتدع في رجب قيام ليال خاصة. ورويت في ذلك أحاديث وآثار لا يثبت شيء منها. وبناء على ذلك، فلا يسوغ للمسلم أن يتعبد لله بشيء لم يثبت في كتاب الله تعالى ولم يثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله على الحقيقة هو المطيع لله، والمطيع لله هو المتعبد له بما شرعه لا بما تهواه نفسه ولا بما ابتدعه الناس وأحدثوه بالدين مما لم يأذن به الله. أيها المسلمون، وتخصيص رجب بالصوم أو تخصيص أيام منه بالصوم لا أصل له، وكذا سرد الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان بالصوم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولم يصم صلى الله عليه وسلم الثلاثة الأشهر سردا كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجبا قط ولا استحب صيامه، بل روي عنه النهي عن صيامه، رواه ابن ماجه. وقال الحافظ ابن حجر في كتابه تبيين العجب بما ورد في فضل رجب: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ، وكذلك رويناه عن غيره. وقال عبد الرحمن بن إسماعيل ابن إبراهيم المعروف بأبي شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، قال: إن الصديق رضي الله عنه أنكر على أهله صيام رجب، وإن عمر رضي الله عنه كان يضرب بالدرة صوامه ويقول: إنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وروي عنه أنه كان يضرب أيدي الرجال في رجب إذا رفعوها عن الطعام حتى يضعوها فيه ويقول: إنما هو شهر كان أهل الجاهلية يعظمونه. وقال النووي رحمه الله: ولم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب بعينه، ولكن أصل الصوم مندوب إليه. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. أيها المسلمون، إليكم بعض النصوص التي وردت في شهر رجب وحكم العلماء عليها. منها حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام من كل شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتبت له عبادة 700 سنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: رويناه في فوائد تمام الرازي وفي سنده ضعفاء ومجاهيل.

قال الشافعي رحمه الله في القديم: أكره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله من بين الشهور كما يكمل رمضان. قال: وكذلك أكره أن يتخذ الرجل يوما من الأيام، وإنما كرهت هذا لئلا يتأسى جاهل فيظن أن ذلك واجب. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أبو بكر الطرطوشي في كتاب البدع والحوادث: يكره صوم رجب على ثلاثة أوجه. أحدها أنه إذا خصه المسلمون بالصوم في كل عام حسب العوام، إما أنه فرض كشهر رمضان، وإما أنه سنة ثابتة كالسنن الثابتة، وإما لأن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على صيام باقي الشهور، ولو كان من هذا شيء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، وتعبدوا لله بما شرع، واحذروا أن تتعبدوا لله بالبدع فتكونوا من الأخسرين الذين لا يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم ارزقنا التمسك بكتابك وسنة نبيك، اللهم ارزقنا التمسك بكتابك وسنة نبيك، اللهم ارزقنا التمسك بكتابك وسنة نبيك، وجنبنا البدع والمحدثات في الدين، إنك جواد كريم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ووفقنا للعمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يتوب عليكم ويغفر لكم، إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه سبحانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. وقد سمعتم أنه لم يرد في شهر رجب شيء بخصوصه من العبادات، لا الصيام ولا القيام ولا الدعاء ولا الذكر، وإنما شهر رجب كسائر الشهور، إلا أنه شهر حرام من الأشهر الحرم، كما قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. ثم قال سبحانه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا يجوز للإنسان أن يظلم نفسه بالشرك والمعاصي في جميع الشهور وفي جميع الأزمان، ولكن ظلم النفس بالمعاصي في الأشهر الحرم أشد وأعظم، لقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ولقوله سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالزموا عباد الله كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن شهر رجب ليس فيه شيء بخصوصه، لا يخص بذكر خاص، ولا يخص بأذكار خاصة، ولا يخص بصيام خاص، ولا يخص بقيام ليال خاصة، فهو كسائر الشهور. يصوم المسلم في شهر رجب ما يصومه في سائر الأشهر، ويقوم في شهر رجب في الليل ما يقوم في سائر الليالي، ولا يخص رجب بشيء من الصيام، ولا يخص لياليه بشيء من القيام. وإن كثيرا من الناس ولا سيما في خارج هذه البلاد يحتفلون بشهر رجب، ويحتفلون ليلة 27، ويزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج، وهذا من الخطأ الكبير ومن البدع. فعليكم أن تحذروا بأنفسكم، وتحذروا أهاليكم وأقاربكم ومن يسمع نصيحتكم، لعل الله أن ينفعهم بنصيحتكم. حذروهم وقولوا لهم إن ليلة 27 لم يرد دليل على أنها ليلة الإسراء، ولو قام دليل على أنها ليلة الإسراء فإنه لا يجوز أن تخص بأذكار خاصة ولا باحتفال خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولم يفعله الخلفاء الراشدون، ولم يفعله الصحابة، ولم يفعله التابعون، ولم يفعله تابع التابعون، ولم تفعله القرون المفضلة. فعلينا أن نقتدي بهم وأن نسلك مسلكهم، وأن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك قراءة سورة ياسين بعد المغرب، تقرأ في كثير من البلدان، يقرأ الإمام سورة ياسين ثم يدعو بدعوات ويرفع يديه والناس يؤمنون، كل ذلك في شهر رجب، كل ذلك لا أصل له. فعلينا أن نحذر من البدع، فإن البدع تبعد من الله ولا تقرب منه، وإنما يقرب من الله العمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التعبد لله بما شرعه، والتعبد لله بما شرعه الله في كتابه وبما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالزموا كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ودرسوهما وتعلموا معانيهما، وتفقهوا في أحكامهما، وتحاكموا إليهما، وحكموهما في كل شأن من شؤونكم، حتى تكونوا أعزاء في الدنيا وسعداء في الآخرة. وإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والزموا جماعة المسلمين،